لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مغزوم وفيها من الجمال أسرار عليك كلام يمشي الحزن ودمع يطمن قلبي يرجع خاف فكون أنا وانت كالأطفال عليك سلام يقويني على الأيام بطاقة تسوقيني لقدام وبها بكمل المشوار عليك هدوء حلاوة صوت ونظرة خوف أكون زعلان أشوفك أقوم وأحس براحة واستقرار تبتي بمكاني ونسيت معاك عمري وزماني دلوقتي فاق وياك ثواني قربتي لي سيبني أعيش إحساس هواك وبقول للدنيا بحالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قرب ديني سيبني اعيش احساس هواك عشق القمر النجمة والليل والصرص وانا شوق ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر انا عشق ليك عشق القمر النجمة والليل والسهر وانا شوق ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر من يوم لقاه حلوة الحياة حتى العالم كله وانا وياك بقول للدنيا حالها ان انا بهواك وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك قرب لي سيبني اعيش احساس هواك أشوفك ما بعرف شو بيصير وغمرك بتلبك بحبك وبطير لما أشوفك ما بعرف شو بيصير وغمرك بتلبك بحبك باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج النفزة وهافه. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة وأف أم بالفرنسية. نبض الشارع مع سونيا بن مرزوق على نفزة وأف أم. صباح الخير عليكم الناس كل من جديد. 9:25 دقيقة من استوديو نفزة وأف أم. وصلنا المشوار في صباح كبير اليوم 9:30 وبرنامج نبض الشارع من 9:30 للعشرة ونص يجيكم. قبلها مواصلين أكيد مواكبة عملية الاستفتاء اليوم 25 جويلية. ذاك علاش معنا مواكبة من ينقلها زميلنا الهادي بوصفة وأحمد المهذبي في الجانب التقني. ألو هادي. سونيا مجددا تحية ليك، تحية للزملاء في الجانب التقني والتحية للسادة المستمعين. نحط الرحال الآن في المدرسة الابتدائية ببازمة من معتمدية جبل الشمالية جبل الجنوبية مركز الاقتراع. إن شاء الله يكون عندنا من بتحي مباشر بعد قليل عبر الصفحة 2197 بهذا المركز. و يعني بالنسبة هوسي هشام بن عبد الله على كل رئيس المركز تقرأ معاه فكرة حول عدد يعني المستجلين للسجل الانتخابي في هذا المركز، وأيضا حول عدد المكاتب، وأيضا حول نسبة الإقبال إلى حدود 9:25 دقيقة. بخير سيشن. بخير سيدي ومرحبا بكم. سيشن تعطينا فكرة حول عدد يعني الناخبين وأيضا عدد المكاتب والإقبال أيضا. بالنسبة لعدد الناخبين الجملي 2197 ناخب موجود عندنا في المدرسة الابتدائية بباص ما شاء الله. بالنسبة للعدد معنا المكاتب عندنا 3 مكاتب، معنا مكتب عدد واحد. معنا تو بالنسبة للإقبال معنا تو نجم نقوله معنا إقبال ضعيف نسبيا حد الحدود معنا معنا على الساعة 9 تو. هادي هذه كنت تصل اي هذه عد قال عدد الاقبال ضعيف نسبه المقبلين ما هي فئه يعني انا فئه تو تقريبا انت حكيت لي في الكواليس قلت لي 150 تقريبا يعني تقريبا 150 ملي يعني افتح المركز يعني ابوابه. انا فئه العمريه اكثر اللي تم اقبال منها معنا. والله بالنسبه للفئه العمريه الاكثر اقبال انا حاليا من سن 45 ما فوق معنا تو ما مازال معناها المتوسطة معناها معنا اللجان معناها مازال معناها لسه ضعيفة. هذه على المستوى التنظيمي واللوجستي هذه ما فماش والله يعني انا نشوفه في المراكز هي سونيا عملنا اثلال على مستوى معناها عدد من المراكز سواء كان في مدينه قبلي او في بعض الاحواز او في معتمدية سوكلاد واحوازها اللي شفناها في جانب اللوجستي ان كل الظروف يعني موجوده حتى بحديثنا مع الساده رؤساء المراكز وايضا من المؤسستين الامنيه والعسكريه حتى سالنا بعض المواطنين زاد تقريبا كل الظروف معناها متوفره في كل هذه المراكز. فقط سونيا ان شاء الله بعد قليل مع 9:30 من المنتظر انه باش تعطوا نسبه الاقبال على مستوى جهوي يعني هذه اللي اكدوا لي السيد عبد الستار يعني الجديد ان شاء الله عبد الجبار حتى عبد الجبار عفوا من هنا حتى للتاسعة ونصف تكون عندنا على الأقل النسبة الأولية من منذ افتتاح المراكز إلى حدود الساعة 9 صباحا. لكن باش نمدوا بها السادة المستمعين حال ما تكون متوفرة لدينا هذه نقطة من يعني المدرسة الابتدائية ببازمة. بعد قليل باش تكون عندنا مصافحات أخرى في بعض يعني المراكز الراجعة بالنظر لمعتمدية قبل الجنوبية ثم من ثم سنشد الرحال إلى معتمدية دوس وأيضا معتمدية الفوار في مواكبة كما قلت لهذا اليوم يوم الاستفتاء. شكرا لك هادي، شكرا جزيلا على هذه المراسلة. بهي نخرج فاصل زملائي كسير ورجعي إن شاء الله. حبيبي نفزاوة اف ام تنبع الرجاء. الليل والسماء والنجوم وقمر قمر صغر وانت وانا حبيبي انا عرض إشهاري بيبليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري بيبليسيتي هوا يا هوا يا نسمة فريحة تعد على روحي يا روح خذلو يا هوا وياك رسالة وليمكن يقرا ويجي حالي يا نسمة فريحة تعد على روحي وحبيبي خذلو يا هوا وياك رسالة وليمكن يقرا ويجي حالي رجعنا لكم من جديد من استوديو نفزة وفهم 9:34 أنتم في الاستماع أكيد البرنامج نبض الشارع من 9:30 حتى للعشر ونص. زوز مواضيع باش نعطيكم فلاش على مواضيعنا اليوم أو مقترحاتنا لليوم. في جزء أول باش نشوفوا كانت مؤخرا انتفاع الجهة بقسط ثانية قيمة 100,000 دينار ضمن برنامج التمكين الاقتصادي باش نشوفوه مع مدام عوطف الشيبي إن شاء الله. هذا في موضوع أول. في موضوع ثاني شفنا بعد 15 جويلية إعادة فتح المعابر الحدودية باش نشوفوا هل إنه باش يكون عودة للانتعاش الاقتصادي أو لا. باش يكون حاضر معنا كيف عبر الهاتف على الطالبي والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادي والاجتماعي. طرق التواصل نذكركم بها اللي حبي يتواصل معنا على 75-493-859 ولا اللي تبع فينا على الباج فيسبوك نفزة وفهم نجموا تخلونا تعليقكم أكيد في أي موضوع أو أي مقترح تقترحوه أو في إطار حتى تفاعل معنا اليوم في برنامج نبض الشارع لليوم 2/25 جويلية. كما قلت لكم تحضر معايا عبر الهاتف مدام عواطف الشيبي رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. صباح النور مدام عواطف. نهارك أسعد ليام أخت سونيا، مرحبا بيك. وبيك يا عايشة. تحية ليك ولكل مستمعات ومستمعي راديو نزاوة. مرحبا بك مدام عواطف. أكيد اليوم باش نحكو على برنامج التمكين الاقتصادي. البرنامج هذا إذا كان باش نعطي بصفة عامة شنو هو هدف البرنامج، وإذا كان فما تصحيح للمعلومة أكيد مدام عواطف تصححيه هنا. برنامج التمكين الاقتصادي يهدف هو لمساعدة الفئات الهشة لتحسين المستوى المعيشي وإدماجهم اقتصاديا. تقريبا بصفة عامة مدام عواطف هذا هدف البرنامج. اي صحيح، هذا يختني بالنسبه للوزاره. هو في اطار الوزاره في اطار استراتيجيه وطنيه للتمكين الاقتصادي اعتمدتها الوزاره منذ 2015، ومن ضمن اهدافها هي كما كنت انت تحكي بالضبط للموجهه مباشره للفئات الهشه لتمكينهم اقتصاديا وتساعدهم على انهم باش يكونوا الحد الادنى في المستوى المعيشي نتاعهم وتحسين المستوى المعيشي. الاستراتيجيه الوطنيه اللي يختني هي من 2015 تمثلت في برامج تساعدهم تساعد هالفئات هذوما للنهوض بوضعهم الاقتصادي خاصة بشكل عام وخاصة للأسر، خلق موارد رزق متمثلة خاصة في بعض مشاريع صغرى ومتوسطة. باهي مدام عواطف، هذايا قسط ثاني انتفعوا به الفئات المعنية اللي كنا نذكروا فيها بعد انتفاعهم قسط أول سنة 2019. السؤال المطروح مدام عواطف هي عدد الأسر المنتفعة في جهتك باللي ضمن البرنامج هذايا، وإنه يشمل مختلف المعتمديات في الجهة أو لا؟ أي هو بأخصني بالنسبة للبرنامج القسط الأول كان بقيمة 100,000 دينار كما عرجت انت سيادتك وفي التدخل متاعك الأولاني، وشمل ولايتي معتمديتي سمحني قبلي الجنوبية وسوق الأحد، وانتفعت به 30 أسرة بقيمة 100,000 دينار. عدد الأسر مدام قداش؟ هذا أدرجة في سنة 2019. عدد الأسر المنتفعة قداش؟ 30 أسرة منتفعة في 2019. واضح. بالنسبة للقسط الثاني هو على سنة 2021 التدخل كان بأربع معتمديات، معتمدية قبلي الشمالية ومعتمدية قبلي الجنوبي ومعتمديتي دوز الشمالية ودوز الجنوبي. بالعدد الأسر اللي انتفعت ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الطبيعة الخاصة 23 أسرة. القيمة الجملية كيف كيف هي بقيمة 100,000 دينار، نفس القيمة يعني نفس الاعتمادات المالية. اي نفس القيمة المالية، مع خاطر حتى في كل بعد تقييم القسط اللي تعدى احنا كمندوبية نحاولوا مع وزارة الإشراف طبعا وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إدراج قسط ثاني لولاية بلي، ويحققوا كل ما طلبنا ذي إلا ما ولا تجددت معناها إدراج ولاية بلي ضمن المنتفعين ضمن الولايات المنتفعة في البرنامج. هل تم انطلاق توزيع القسط الثاني أو مازال؟ اي ان شاء الله هو في خلال الاسبوعين هذوما اللي جايين باش يتم توزيع القسط الاول خاصه بخاطر هو جاهز، والقسط الثاني ان شاء الله باش يكون تسليمه بمناسبه العيد الوطني للمراه باش يتم تسليم القسط الثاني للمنتفعين. نوعيه المشاريع مدام عواطف هل هي مشاريع معناها محدده او تشمل عده مجالات يعني؟ لا هي عدة مجالات بالنسبة للمشاريع على الخطر هو اللي يتم اختيارها من المنتفعين في حد ذاته. بالنسبة لنا احنا معناها نعطوهم هم الخيار في كل منتفع شنو حسب خصوصية الجهة اللي ينتمي لها او حسب هو ما يميل شنو المشروع او حسب تكوينه، خاطر طبعا شكون عندهم شهايد كفاءات مهنية في بعض المهن دونك المنتفع هو اللي يختار المشروع متاعه، وبعد اختيار المشروع يحدد هو احتياجاته للمشروع متاعه نعاونوه في التدخل بالتوجيه او بالمتابعه ومن بعد بالمرافقه في انه لن يرسي على فكره مشروع تكون معناها عندها رونتابيليتي وعندها معناها مرجعيه باهيه ماديه اللي هو وفيها، خاصه اكثر حاجه نخدموا عليها هي الاستمراريه للمشروع باش يكون ثم الاثر الايجابي طبعا اللي نخدموا عليه والهدف الخاص اللي نخدموا عليه. مدام عواطف السقف للاعتمادات لكل باعث مشروع او لكل منتفع ضمن البرنامج هذايا؟ هو سقف بالنسبة للمنتفعين. خاطر احنا كما قلتي حكينا حبينا المئة ألف دينار نعرفه مهيش حاجة كبيرة معنا إذا نقسموها، لكن في كل الحالات الحد الأدنى هو ما بين 5,000 دينار و7,000 دينار لكل منتفع تقريبا. ثم شكون معناها المشروع نتاعه اقتضاء في حدود 5,000 أو أقل شوية من 5,000 دينار، يعني حسب نوعية المشروع. صحيح، حسب نوعية المشروع من إله. وإحنا نحاولوا المعدل باش نغطوا معناها باش المنحة اللي عنا تغطي إن العدد الجملي اللي عنا، لكن في حدود المشاريع اللي طالبينها هما. معنا كل مشروع ماذا يتطلبوا من كما قلت احتياجاته وين توصل، معناها ما بين 5,000 دينار تقريبا الكلفة اللي 23 أسرة ما بين 5,000 دينار و7,000 دينار. مدام عواطف المشاريع متنوعة خصوصا، فما في متنوعة معناها مشاريع في الفلاحية، فما مشاريع تجارية، فما مشاريع كما المرطبات زاد الحلاقة كل موجودة. صحيح، فما في الخياطة، عندنا في صنع المرطبات والحلويات، عندنا في رحي الأعلاف، عندنا في بالنسبة للفلاحية فما الفلاحي، ثم المرشف المبيدات، ثم في التجاري عندنا الملابس الجاهزة، عندنا بيع الحبوب الجافة، وفما تربية المواشي. متنوعة يعني المشاريع مختلفة. متنوعة ومختلفة. بعد معناها ينتفع الفئة اللي تاخذ المشروع متاعها وصاحب المشروع إذا كان صح التعبير، تتم من قبلكم المتابعة والمرافقة أكيد والتأطير أو التكوين. فما دورات أكيد تكوينية أكيد تصير في الإطار هذايا بعد وإلا لا؟ اي اكيد، هو في كل الحالات من الاول هي في الجلسات حتى قبل ما يتسلموا هم مشاريعهم، معنا في اطار الجلسات معاهم هم وفي اطار تحديد المشروع، احنا وقتها عندنا مؤشرات او نخرج بهذه الحاجات اللي يتطلب تكوين يلزم نحاول نحطه هو عندها معنا الرغبه في خصوصيه مشروع ما، ولكن ما عندهش التكوين للحد الادنى في التكوين. احنا من الاول نحاول نعطوه مجال باش يتكون باش ضمان حد ادنى لنجاح المشروع نتاعه. وبالنسبه للباقي كما تصير المتابعه طبعا رفيقه والمرافقه نتاعه والوقوف اذا ثم، علاش خاطر احنا الهدف نتاعنا هو الاستمراريه، وتكون ثم كما حكيت اشرت لك مبكر في الدنيا ان تكون ثم اثر ايجابي على المشروع والاستمراريه نتاعها خاصة. وهذا يتطلب ديما احنا معناها في متابعة ومرافقة، وإذا يتطلب تكوين، وإذا يتطلب معناها فما الوقوف على بعض الإشكاليات والصعوبات إن وجدت باش نشوف حلول لتذليلها، باش هكاك نضمن الحد الأدنى نتاع نجاح واستمرارية المشاريع هذه. واضح. مدام عواطف، كنت ذكرتي عدد الأسر اللي انتفعت بالقسط الأول سنة 2019 30 أسرة هكا ولا؟ بالنسبة للقسط الثاني 23 أسرة. 23 أسرة. فما تراجع في عدد الأسر المنتفعة. أي شنو هو السبب بذي اللي نورمال مو تزيد عدد الأسر المنتفعة والفئات هذه مش تنقص؟ صحيح تخصني، هو مهم برشا سؤالك أسبق وعرش لك. كنشوف أنت القيمة المبلغ المرصودة هي معناها مستقرة 100,000 دينار منذ 2015 إلى 2022، ولكن تشوفي أنت في الإطار العام كيف نشوفه مشروع تاني نجم عامين وثلاث سنين تالي الكلفة نتاعت نجم تكون 5,000، في بعد 3 سنوات الكلفة نتاع المشروع على الأقل بتزيد بين 2,000 و2,500 دينار. فهمتي؟ دونك الحاجات قاعدة تزيد، ولكن احنا الكوتا بالنسبة أو القيمة اللي عندنا نتاع المنحة هي معناها ما زادتش شوي. دونك هذاك علاش اضطرينا فعلا في العدد نقص شوية باش نجموا على الأقل نضمنوا حد أدنى أن يكون بمعدل 4,500-5,000 دينار المشروع، خاطر أقل من هكاك ما نجمش يكون مشروع تو في 2022. هو مدام عواطف تحسي مثلا حتى أن القيمة من 2015 إلى 2022 مستقرة، يعني حاجة ماهيش معقولة، خاطر حتى المشاريع تتطور، مجالات أخرى تخرج يعني وتزيد. أي معقول جدا، وذلك هو حلي في المقترحات راهو خصنيا قاعدين نقترحوا في اكثر في اقساط اكبر، وصلنا معنا وصلنا طلبنا في الاثنين وفي الثلاثه، ولكن ذاك هو بولش للظرف العام بالنسبه للميزانيات يتم رفضها. دونك نتعاملوا على ضوء القيمه الماليه اللي ترفضت لنا معاش نجموا نجاوزوا اكثر معنا، وهذا يتم راهو خصنيا عبر مش احنا كمندوبيه وحدنا ناخذ المجال او الديسيزيون في هذايا، هو عبر راهو فما ليجان محليه تعمل السيليكسيون قبل تعمل الفرز، وبعد ثم لجنة جهوية زادة هي اللي تم معناها مناقشة كل المطالب وكل المحطوطة معناها على المعتمديات ويتم المصادقة النهائية من اللجنة الجهوية هذه. وهذا علاش ساعات ما ناقشوا كما قلت أنت نعطوا أكثر نسبة في العدد ومثالش يكون أقل شوية المشروع من 5000 باش نجموا نغط معناها ناخذ أعداد أكبر شوية. هو هذا هو مدام عواطف خطر نورمال متطلبات سوق الشغل يعني عام على عام تزيد ونتفتحوا على مشاريع جديدة ومتطلبات أخرى يعني مش نبقوا حبسين مثلا في المرتبات أو الحلاقة أو الخياطة فما تو يعني كما قلت لك حاجات مجالات مختلفة مشاريع مختلفة يعني القيمة كنقولوا 100,000 دينار على 23 أسرة يعني شوي بالضبط شوي معناها مشروع كما قلتي بقيمة 4500 ولا 5000 موش حد أدنى معناها موش مشروع عاكل كما قلتي أما هذا حد أدنى يمكن باش تعطيك أكل الخطوة الأولى باش يحضر حتى جيست فقط الإجراءات والأوراق ولا ما نعرف شنو واني معناها هو بالضبط أختي ثانية سمحني هو تو هو في الأخر هي فرصة باهية وهي معناها الوزارة عملت البرامج هذه تحاول كما قلت يعني نشوفها تحفيزية تشجيعية أكثر منها وتعيلهم ولكن زاد مثالش مهم جدا أنه حتى كل منتفع يكون هو عند الحد الأدنى أنه هو يحاول يطور شوي ويحاول يمشي شوي قدام خاصة أنه معاها شكون إحنا كمندوبية ما نسلمهمش معنا نبقى معاهم في المتابعة معناها في متابعة لصيقة وفي معناها يكاد يكون تنسيق ديما معناها هو أنا شكوتك مدام عواطف سامحيني نجم نعتبرها أنها قيمة تحفيزية أو تشجيعية للمنتفع صحيح صحيح ثم حد أدنى على الأقل نحطوه هنا باش يبدأ بيه عسكة بالضبط شكرا لك مدام عواطف رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على كل هذه التوضيحات. هكا نكون اختمنا الموضوع الأول بقنا إن شاء الله نرجع الموضوع الثاني نخرج فاصل ورجعي فك يا سمر حارس ويا جفوني فرحة وقمرة ونور يضوى عيوني فك يا سمر حارس ويا جفوني فرحة وقمرة ونور يضوى عيوني بسعود انت وما يهمني الا موني بسعود انت وما يهمني الا موني يا بعد اهلي وعمري وضي سنيني يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني يوم ما اشوفك ما اريد عيوني عيوني يا عيوني صغيرة تلني هامت فيك تريد تفوقك مني وردة جوري طيرة صغيرة تلني هامت فيك تريد تبعدك عني انت وياي شلون الدنيا تلمني انت وياي شلون الدنيا تلمني يا بعد اهلي وعمري وضي سنيني يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني يوم ما اشوفك ما اريد عيوني عيوني يا عيوني لو رديت بذاك اسمك وطيوبك اطلع لك نجم الضوء على دروبك لو رديت بذاك اسمك وطيوبك اطلع لك نجم الضوء على دروبك جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك جنة وفوق الجنة تخضر قلوبك أنا وياك وما حد مني فوقك يوم ما أشوفك يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يوم ما أشوفك ما أريد عيوني يا عيوني عيوني تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. شايف روحك ليش عليا انت من بتكون شايف روحك. على نفزة وفهم وخليك ديما معانا على 100.9. صار حبي حبي مرد راني خايف خايف تكوني تحبي نفزة وفهم يحبون

كانت حلوة لمتنا والماضي غاب توها صفحة عشرتنا آه يا الأصحاب كانت حلوة لمتنا والماضي غاب توها صفحة عشرتنا وما حسبنا حساب آه يا الأصحاب وما حسبنا حساب آه يا الأصحاب الوقت الكذاب خذاكم مني وغيرني عن صغري شبل شفت وجربت عن صغري شبل شفت وجربت عشان تتعذبت وكلمة آه ما تصبرني وما زلت صغير ما زلت صغير غير الوقت مكبرني وما زلت صغير لكن حالي محيرني وما زلت صغير غير الوقت مكبرني وما زلت صغير لكن حالي محيرني عن صغري شبل شفت وجربت عن صغري شبل شفت وجربت عشان تتعذبت وكلمة آه ما تصبرني وما زلت صغير باش تكون مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية والقلب على الرجلة يبكي دم اللي تقول حبيب طبعه معاك يخيب ملنا ما يتلام ما عندش من منهم قلبي تعبى منهم غدارين يا ما قلت أصحابي لكن وقت أتعابي راحوا فيه نبصم لك بالعشرة ما همش انت عشرة وكذابين مع سونيا بن مرزوق على نفزوة اف ام. العشرة وحدش دقيقة من جدو نفزوة اف ام، رجعنا لكم في برنامج نبض الشارع لليوم الاثنين 25 جويلية. موضوعنا الثاني يلتحق بنا تو، يسمع فينا على الموجة 100.9 ولا يتبع فينا على الباش فيسبوك نفزوة اف ام، باش نحكوا على إعادة فتح المعابر البرية بين تونس والجزائر، هل هي كانت عودة للانتعاش الاقتصادي أو لا؟ هذاك علاش هبطنا للشارع وسألنا المواطنين كيفاش كانت موقفهم أو كيفاش كان شافوا الموضوع هذايا، خاصة أنه إعادة فتح المعابر كان انطلاقا من 15 جويلية. إذا كان حاضر الميكرو حاضر نسمعه وراجعين. فتح الحدود بين تونس والجزائر يساهم في الحركة الاقتصادية وينشط البلاد والسياحة إلى غير ذلك. خلي محلها، خلي نقصونا على الأقل الأسعار هنا وتنقصنا المنى المعيشة طولي تنقص واللي هذا ما ينقص متاع تونسي. ودمنا خلت دور الدولاب وتحرك البلاد ويدخل تدخل العملة واللي على الأقل الناس كل متفرزة، أرأي الناس كل مضغوطة لك حالتها كنتش قرب أحلى الحدود أنا معاه تكثر بضاعة ويكثر كل شيء ويكثر المواد غذائية ويكثر كل شيء مش نفتكم من الاحتكاريين السلاح انت على تونس. ماذا بي يحله؟ باش تبى تاكل خبزه بصبي زيك تحلو تاكل خبزه العباد مشوا جاي الحمد لله بل كنا ناكل منها خبزه زاير احنا باش نلبسوا فيه باه من زين ما نكونش هنا فيك بلي صبصاغ انا كان باش حل الحدود ديما اخي خلي محلها خلينا نقصونا على الاقل الاسعار هنا وتنقصنا المنى المعيشه طولي تنقص واللي هذا ما ينقص نتاع تونسي. والله في حل الحدود قولك معاي ماناش باش نكذبوا على روحنا ونقولوا ما يساعدش في تنميه العجله الاقتصاديه، لكن تبقى ديما مع برشا تخوفات باش ما نكذبوش على روحنا وقت اللي كانت معناها محلوله ما بين اللي تونس وبين الجزائر وتونس. العجلة الاقتصادية كانت تدور بالباهي والمواطن على الأقل الضعيف يلقى معناها ينجم يعيش. هذه كانت آراء المواطنين حول موضوع إعادة فتح المعابر البرية بين تونس والجزائر. نشكر زميلتي ملاك الريحاني اللي هبطت سلة المواطنين حول الموضوع هذا وخدمة الميكرو تروتوار، شكرا لها. في الإطار هذا كان باش يحضر معنا سي علاء الطالب المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكان باش يعطينا موقفهم أو أرائهم كمنظمة حول الموضوع هذايا، لكن تعذر الاتصال به بعد التنسيق. إن شاء الله نقولوا إن شاء الله المانع خير، لكن باش نتناولوا آراء المواطنين. اللي يحب يتواصل معنا زاد في الإطار هذايا نجم يتصل بنا على 75 493 859، ولا خلونهم تعليق ونجم نقرأ حتى على الباج نتاعنا نفزوا أفهم. تقريبا آراء المواطنين إذا كان نقولوا مغلبها في الموضوع ذي أنها مع عودة أو إعادة فتح المعابر من جديد، يشوفوها أنها هي تنمية للعجلة الاقتصادية، خاصة أنه بعد أكثر من عامين على غلق الجزائر الحدود البرية مع تونس، يعني كان هذا تحديدا في شهر مارس 2020 كان بسبب طبعا جائحة كورونا، لكن دخل قرار إعادة فتحها نهار 15 جويلية الجاري بعد ما أعلن عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إجراء مشترك مع رئيس الجمهورية قيس سعيد. أكيد كان أشاد زاد الشعبين بالقرار هذايا لما ليه من أهمية على كما قلنا الحركة الاقتصادية وحتى الأسرية، بما أنه فما علاقة حتى مصاهرة يعني ما بين البلدين. أكيد كما قلت آراء المواطنين كانت أغلبها متوافقة على أنه إعادة فتح المعابر هي إعادة للانتعاش الاقتصاد في تونس. مشكل الاقتصاد فما شكون يشوفها حتى أنه على مستوى الانتعاش للقطاع السياحي، خاصة أننا نشوفه القطاع السياحي يعني شهد ركود كبير زادة منذ 2020، كيف أن كل القطاعات كانت مرتبطة ببعضها أو الميادين بسبب الجائحة. معناها هذه تقريبا انه اغلب الاراء. فما شكون من الاراء في المواطنين يقول انه صحيح انه اعاده فتح المعابر هذه باهيه وتنعش الاقتصاد وكل شيء، لكن فما تخوفات. هذا تقريبا مجمل اراء المواطنين اللي شفناها في الميكرو تروتوار هذايا، انه باش تتحرك البلاد معناها معايا عاد خطر، فما تبادل تجاري، فما اقتصاد، فما اسواق باش تمشي وتجي وتخدم، يعني انتعاش على عده مستويات تقريبا. هذه كان ملخص اراء المواطنين او صدى الشارع لاعاده فتح المعابر كما قلت، اللي كان بقرار من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 15 جويلية الجاري، واللي أشاد بالقرار هذايا الشعبي حكم أنه قلنا جائحة كورونا كان لها تداعيات سلبية كبيرة على مختلف القطاعات في تونس تقريبا كما في أي في بقية البلدان. لكن نعرف احنا أنه الاقتصاد متاعنا تونس يخدم على الفلاحة، وفما نسبة كبيرة للتجارة خاصة الولايات أو البلدان المتواجدة على الحدود البرية كما الجزائر. نعرف مثلا خاصة أنه هذايا باش يعود على الولايات الجنوب الغربي بنفع الكبير من خلال طبعا آراء المواطنين. ديما نرجع أنه هذه كانت آراء العباد، أن السوق أو الأسواق الأسبوعية باش تتحرك باش تشوف انتعاشة، يعني عودة الحياة بالنسبة لهم مع إعادة أو عودة فتح المعابر البرية الحدودية بين البلدين التونسي والجزائري. هذا تقريبا ملخص بصفة عامة لأراء المواطنين حول هذا الموضوع. منعرفش زميلي إذا كان حاضر أبو صفا باش نشوفوا تو باش نواصلوا مواكبتنا اللي كان طلقت من 6 نتاع الصباح لعملية الاستفتاء ليوم 25 جويلية اليوم الاثنين. حاليا باش يكون معنا مراسلنا الهادي بوصفة في الإطار هذايا وزميلنا التقني أحمد المهذبي من المدرسة الابتدائية بجمنة. ألو هادي، مجددا مرحبا بك، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. ما زالت التغطية متواصلة على موجات إذاعة نفزاوة ليوم الاستفتاء حاليا، وكنت في اتصال مع السيد عبد الجبار زيد المنسق الجهوي للهيئه الفرعيه المستقله للانتخابات بقبلي، اللي اكد لي انه لحدود الساعه 8:30 2425 اللي ادلوا باصواتهم من اجمالي 127786 المسجلين في السجل الانتخابي. نؤكد انه الى حدود الساعه 8:30 2425 اللي ادلوا باصواتهم الى حد الان. في نقطه خارجيه سونيا، في مدرسة تحديدا الابتدائية بجمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، معنا السيد صابر صعدلة رئيس مركز الاقتراع في هذا المركز، شاعتينا فكرة حول عدد المكاتب وحول عدد المسجلين بهذا المركز. سي صابر صباح النور. صباح الخير. اليوم بحول الله افتتحنا الحملة الانتخابية والاستفتاء منذ الساعة 6 صباحا بظروف طيبة. نسبة المسجلين بمركز بالمدرسة الابتدائية بجمنة 3095 منتخب إن شاء الله. نسبة الإقبال طيبة إلى حد ما، تجاوزت 120%. الظروف المكاتب، لدينا 4 مكاتب اقتراع. بالعموم الحملة تسير في مسار جيد. هادي هادي اذا كان تصل اذا كان تعرضوش او لاحظوش فماش تجاوزات او تعرضوش الاشكاليات اليوم؟ واضح سي صابر، الى حد الان تعرضتوش لبعض الاشكاليات اللي يعني ما ثم حتى اشكال على مستوى هذا المركز؟ لا حد الآن الظروف طيبة، لا يوجد أي إشكال. الفئات العمرية هادية أو المقبلة أكثر. الفئات سي فاضل يعني لو كان نحكي على الفئات العمرية اللي جاوا للاستفتاء منذ افتتاح المركز يعني صنف شباب نساء رجال مسنين. جميع الفئات العمرية جاءت منتصف الاختراع، لكن الفئات الأكبر سنا هي الأكثر يعني الفئات الأكبر سنا هي الفئة الأكثر إقبال هيك هادي. أي حسب مأكد صابر أنه هي الفئوية، وصدقا خلينا نقول أنه لاحظناها في مختلف المراكز الاختراع اللي تحولنا لها منذ افتتاح يعني المراكز الاختراع بكامل الولاية. تقريبا يعني الإجماع من طرف سادة رؤساء المراكز، وحتى اللي لاحظناه احنا بالعين المجردة انه معنا نسبة المسنين خلينا نقولوا مستوى كان من العنصر النسائي او العنصر الرجالي هي الاكثر توافد، يعني الفئة العمرية اللي اكثر من 45 سنة فما فوق هي الفئة اللي قاعدة يعني تقبل على مراكز الاختراع. هذه مصافحة سونيا من هذه سمحني باش نسألك سؤال آخر من يعني في إطار مواكبتك اليوم تقريبا من 6 متاع الصباح من مختلف مراكز الاقتراع، إذا كان فما فماش احترام أو للبروتوكول الصحي موجود أو لا؟ والله شوفي خلينا نكونوا أمناء في النقل، وأنا مريت بالنسبة دي لا كمامات ولا أي معنى، هذه تقريبا معمم في جميع المراكز يعني لا من قبل المواطنين ولا من قبل يعني سواء كان المشرفين على المراكز. ما هذا يعني سؤال جديد بالطرح على كل معناه ستر الله وكه ونقول وكه. هو علاش طرحناه هذه؟ على خاطر تقريبا مختلف المعتمديات تشهد ارتفاع في نسب الإصابة بالفيروس كورونا، ذاك علاش طرحنا السؤال هذا؟ سؤال وجيه، ولكن كما قلنا إلى حد الآن ما لاحظناه صراحة أنه تم يعني احترام للبروتوكول الصحي في هذا الجانب. على الأقل اللي شفناه من المراكز كان عدوهم تقريبا معتمدين بالشمالية ومعتمدين بالجنوبية في عدد من المراكز بالإضافة إلى معتمدين سبل حد، والآن في طريقنا إن شاء الله بعد ما كملنا معتمدين بالجنوبية في طريقنا إن شاء الله إلى مدينة دوز وأيضا من ثم إلى الفوار في مواكبة حية، وكما قلنا اليوم على مدار اليوم ليوم الانتي هذا الاستفتاء. شكرا لك هادي، شكرا جزيلا لك على هذه المواكبة اللي انطلقت منذ الساعة 6 صباحا. إذا كان لخص أنه تقريبا عدد الناخبين إلى حدود 8:30 اليوم الاثنين في عملية الاستفتاء اليوم 25 جويلية حسب طبعا المنسق الجهوي للهيئة المستقلة للانتخابات فرع قبلي عبد الجبر جديد، يقول 2425 من عدد الناخبين لحدود 8:30 من إجمالي 127,186 كعدد إجمالي للناخبين بولاية قبلي. طبعا هذا حسب الهيئة كل هذه المعطيات والمؤشرات. هكا تقريبا هذه كانت مواكبتنا، باش نقول انه تقريبا مراسلنا الهادي بصفه معيه زميلنا التقني احمد المهذبي كانوا في مواكبه متواصله منذ 6 صباحا وما زالت متواصله من مختلف مراكز الاقتراع بولايه قبلي، يحاولوا يغطوا اكبر نسبه ويكونوا في مواكبه مباشره لعمليه الاستفتاء اليوم 25 جويليه. تقريبا مدرسه بازمه، مدرسه الرحمه، تمساعيد، إن شاء الله باش يمشوا لدوز والفوارة يحاولوا أنه تغطية تكون شاملة إلى غاية المساء إن شاء الله مع نهاية وغلق معناها مكاتب الاقتراع لليوم. هذا تقريبا للحد الآن 10:23 تفاصيل مواكبة كما قلت العملية اليوم اللي كانت فيها إذاعة نفزة وفي تغطية مباشرة منذ 6 صباحا. بالنسبة لبرنامج نبض الشارع اللي خلطت علينا توا يسمع فينا توا على الموجة أكيد 100.9 فهم، كنا في مصافحة أولى لموضوع أول أكيد كانت معنا حاضرة مدام عواطف الشيبي حول رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار والطفولة عفوا وكبار السن حول موضوع التمكين الاقتصادي. برنامج هذايا فيه قسط ثاني اللي بقيمة 100,000 دينار يعنى بالفئات الهشة حول جملة من المشاريع الصغرى والمتوسطة كما قالت هي تقريبا تشمل 23 أسرة بالبرنامج هذايا يعني معنيين أو منتفعين بالبرنامج هذايا. انطلاق توزيع القسط هذا باش يكون انطلاقا تقريبا الاسبوع القادم. معناها في هو عبارة على كما ذكرت تقريبا هي تحفيز أو تشجيع للمنتفعين أو لباعثي المشاريع اللي باش تشمل عدة مجالات كما خياطة، معناها برشا مشاريع اللي يحب ينطلق فيها طبعا اللي ليه ميل في أي مشروع، وتكون المرافقة والمتابعة والتأطير أو التكوين من قبل المندوبية المعنية بذلك. وفي فقرة ثانية أو موضوع ثاني كنا تناولنا إعادة فتح المعابر البرية كما كنا نحكو بين تونس والجزائر، وشفنا آراء المواطنين في ولاية قبلية تقريبا بعض من عموش بعض آراء المواطنين حول الموضوع ذي اللي يروها تقريبا مغلبهم إنها عودة للانتعاش الاقتصادي والسياحي، واللي لها نفع أكيد على عدة ولايات منها طبعا ولاية إقبلي، ونعرفوا هنا نحكوا بالأساس على السوق الأسبوعي المنتفعة بهذا. هذا تقريبا مجمل فقراتنا لليوم لبرنامج نبض الشارع على 25 جويلية. ما بقى لي كان نقول لكم هذه تحية سونيا بن مرزوق من أمام الميكرو، زملائي في الجانب التقني مبروك وبرهان، نتلاقوا إن شاء الله الاثنين الجاي في أمان الله، ومواصلين المشوار في صباح إقبلي مع زميلتي سكينة بن منصور. السما مطارة الليل ليل والسما مطارة والقمرة غابت والعيون حيارة الليل ليل والسما مطارة الليل ليل والسما مطارة الليل ليل والشوق نادي ومزعم ليال وش العملت فيهم الليل ليل والشوق ما قدرت نلاقيهم لا مني جينا ولا مني جيب عمارة الليل لاير والسما مطارة الليل لاير والسما مطارة الليل لاير والسما مطارة الليل لاير والسما مطارة والقمرة لسالي خلي مرار الليل ليل والسما مطار الليل ليل والسما مطار الليل ليل والسما مطار